لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا المجلس الرابع والثلاثون لشرح أصول الفقه، انتقاء ترتيبا من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء التاسع من جمادى الأولى للعام الأربعين بعد الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: نسب الفعل بالقول ما جاء من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهد من علينا فقالوا: يا رسول الله، قد استولنا المدينة فعظمت بطوننا فعظمت بطوننا نعم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بضراع الإبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها. قال: فلحقوا بضراع الإبل فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت بطونهم، فارتدوا وقتلوا الراعية واستقاموا الإبل. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. نعم، طيب تفضل. أكمل. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى في الناسخ والمنسوخ: وقد ذكرت العلماء أن هذا قد نسخ وأنه كان في أول الإسلام. وقال رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام بن يحيى عن قتادة عن ابن سيرين أنه قال: كان أمر العرانيين قبل أن تنزل الحدود. قلت: سمر العينين مثلى، وليس حد المرتد والقاتل إلا القتل، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلى، فنسخ بنهيه ما كان تقدمه. طيب. وعليكم السلام ورحمة الله. ثبتها. ارفع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع أنواع النسخ فيما يتعلق بالقول أو الفعل. فذكرنا، وكما يعني أشار الخطيب وذكر الخطيب، نسخ القول بالقول، وهنا القسم الثاني نسخ الفعل بالقول. ضرب الخطيب رحمه الله تعالى مثالا بقصة العرانيين الذين اجتووا المدينة، أي أنه لما جاءوا المدينة لم يناسب جوها صحتهم، فأصيبوا بداء في بطونهم، عظمت بطونهم، أي كأنهم أصابهم الداء. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى راعي إبله، أي راعي الإبل الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كي يشربوا من ألبانها وأبوالها. هذا الحديث دليل عليه، على أن المعالجة أو العلاج بشرب حليب الإبل وبول الإبل هذا جائز، بل هو مستحب لمن يعني كان عنده داء يعالج بهذا. وهذا يدل على أن بول الإبل طاهر، أن أبوال الإبل طاهرة لأنها تشرب. ولما فعلوا ذلك حتى صلحت بطونهم، أي شفوا، يعني ارتدوا، وقتلوا الراعي وساقوا الإبل، سرقوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث في طلبهم وقبض عليهم، أمر بتقطيع أيديهم وأرجلهم وصمر أعينهم. هؤلاء وقعوا فيما يسمى بما يستحق حد الحرابة، لأنهم حاربوا حاربوا الله ورسوله، وفي الوقت نفسه صرخوا وقتلوا، فوجب أن يقام عليهم حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا جزاؤهم. اختلف العلماء في هذا الجزاء في حد الحرابة، يعني هل هو على سبيل التخيير لولي الأمر أم أنه لكل فعل عقوبة من هذه العقوبات المذكورة. فمن العلماء من ذهب إلى أنه إذا قتل المحارب فإنه يقتل بهذا، وإن سرق فقط تقطع أيديه وأرجله من خلاف، سرق ونهب وأخاف المسلمين، يعني سبب الذعر والخوف لهم، وهذا بخلاف السرقة العادية الذي فيها من سرق شيئا من حرزه تقطع يده فقط، لأن هذه محاربة ليست سرقة عادية، لأنه أغار وحارب وأخاف الناس. وقيل إنه إذا يعني لم يفعل ذلك، يعني لم يقتل ولم يسرق، وإنما أخاف الناس فقط وأظهر الرعب فيهم، فإنه قد يعاقب بالنفي من الأرض أو أن يسجن على حسب ما يراه له ولي الأمر من مصلحة، بأن يبعد عن الناس ينفى. فهنا في الحديث هؤلاء قتلوا وأخافوا وسرقوا الإبل، ففعلوا أغلب المنكرات التي يستحقون على الحد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمر بأن تقطع أيديهم وأرجلهم، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وزاد على ذلك عقوبة أخرى وهي أنه صمر أعينهم. وكما جاء هنا أن سمل العينين مثلى، يعني أنه جعل يعني كما قال اللهب أو النار في أعينهم حتى ذهبت أعينهم، هذا تعذيب بالنار. وهذا كان على ما ذكر الخطيب كان جائزا في تلك الفينة. ثم لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، وكذلك نهى عن التعذيب بالنار كما في الحديث لا تعذبوا بعذاب الله، ولذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قام علي رضي الله عنه بتحريق الزنادقة من السبئيين، أمر مولاه قمر أن يخد لهم الأخاديد وأن يلقيهم في النار، لم يعجب هذا الأمر من عباس وأنكر على علي، قال لو كان قتلهم لكان أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب بعذاب الله بالنار. وثبتت بعض الوقائع التي تدل عليه على أن التحريق بالنار أو أن التعذيب بالنار في الدنيا هذا لا يجوز، وهو وإن كان جائزا في أول الأمر لكنه نسخ بالنسبة للدنيا. فالشاهد أن سمل العينين أو أن ما جاء في حديث العرانيين، وطبعا حديث صحيح في الصحيحين حديث أنس رضي الله عنه كما نقل الخطيب عن أبي عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الناسخ والمنسوخ، أنه قال قد ذكرت العلماء أن هذا قد نسخ وأنه كان في أول الإسلام. ثم أخرج بسند صحيح عن محمد بن سيرين أنه قال كان أمر العرانيين قبل أن تنزل الحدود. هذا يعني فيه نظر ويحتاج إلى بحث، هل قصة العرانيين كانت قبل نزول الآية التي فيها حد الحرامة أم كانت بعد نزول الآية؟ يحتاج إلى تقصي إلى تتبع. في هل عرف وقت نزول الآية أم لا. نعم. والشاهد أن ظاهرة الأمر أن أن أن هذا السم للعينين كأنه يعني على ما ذكر الخطيب نسخ بمسألة النهي عن المثلة كما في الحديث الذي يلي هذا كذلك. اقرأ. قال رحمه الله تعالى عن مغاثة بن حسين رضي الله عنه أنه قال هلما قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حثنا على الصدقة ونهانا عن المثلة. نعم. هذا الحديث في إسناده صالح ابن رستم ومجهول، ولكن الحديث أخرجه أبو داود في سننه من طريق أخرى وفيها الهياج بن عمران، ويعني كما حكم عليه الحافظ بطريق مقبول، وكذلك له طريق أخرى عند أحمد في المسند. والشاهد أنه كما يظهر أن الحديث بمجموعة هذه الطرق يحسن، ولذلك حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، وحديث حسن أو قد يرتقي إلى الصحيح لغيره. حسن للشواهدي أو قد يرتقي إلى الصحيح لغيره. والشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. المثلة كما هو معلوم يعني يستمرئها الكفار، لذلك ما يفعله الدواعش الذين يدعون أنهم على السنة وهم خوارج، بل من أخبث الخوارج، ويعني صنيعة اليهود، بل قد يكون فيهم يهود، بل ثبت أنه كان يدخل فيهم يهود، يعني يتزيون بزي المسلمين وهم يهود لم يدخلوا في الإسلام أصلا، سواء من المخابرات اليهودية أو من غير ذلك. فهؤلاء الفجرة يريدون أن يشوهوا صورة المسلمين بأن يمثلوا بالجثث التي يقتلونها، أبشع التمثيل مما لم يرد عن المسلمين قبل هذا قط. فهؤلاء بلا شك ليسوا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشك في هذا عالم أو مسلم عرف دينه. ثم يأتي المغفلون يصدقون أن هؤلاء يمثلون المنهج السلف، يقولون وهابية، والله كذابون، لا علاقة لهم بمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا علاقة لهم بالإسلام أصلا من جهة أحكامه، هم لا يطبقون أحكام الإسلام إلا ما يخدعون به السذج. ويعني المثلة هذه لا تمثل الجهاد الإسلامي أبدا، هم أرادوا أن يصوروا للكفار أن جهاد المسلمين عبارة عن تمثيل لجثث القتلى، هذا هو الجهاد عندهم، أن يأتي بالجثث ويمثل بها ويقولون هذا من الجهاد في سبيل الله، لا علاقة له بالجهاد، بل إن أحكام الجهاد الشرعي تأبى هذه المثلة وليست هي من الجهاد أصلا، بل نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتل النساء وقتل الصبيان وقتل الشيوخ إلا إذا قاتلوا، هذه لا تفصيل في أحكام الجهاد، إلا إذا شاركوا في القتال هذه مسألة أخرى. ولكن الأصل أنه لا يقتل صبي ولا تقتل امرأة ولا يقتل شيخ كبير، هذه كلها من مسائل الجهاد الإسلامي التي حرفها هؤلاء وأرادوا أن يحققوا مخططات الكفار في تبغيض الإسلام إلى الناس. طيب اقرأ. لم تأتي بالكواشف؟ خلاص نقف هنا، لأن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل لم نأتي به الآن. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.